كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه، هيدي من الفئة لذولي ولا يدكوش خذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. قوم أرادوا أن يحصروا الآية في هذا السبب، قال لهم لا، العبرة بعموم الموضوع لا بخصوص السبب، لأن دي اللي استدلنا بها على أن الرسول تشريع مفوض في الايه، في التشريع. ولذلك لما جم في الحديث ما لهاش يعني لازم ناخذ مش عارف ايه ونعمل ايه ونعمل ايه ونعمل ايه، فقلت لواحد منهم جاءني قلت له بس ساله كم ركعه يصلي المغرب، بس مش بيصلي وياك، وقال بيصلي. فلما راح ساله قال له صلي ثلاثة، قال له منين جبتها من القران بقى؟ انت اضطريت او تاخذها من السنة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اتقوا الله في إيه؟ في المخالفة، لأن المخالفة تبطل عملكم الأول. أما خالفت الرسول يبقى زي دوكا من اللي خالفه. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سابوا أموالهم، سابوا أهلهم، سابوا كل حاجة. طب اللي سيب كل حاجة له ده أول شيء يطلبه إيه؟ الفضل. وبعدين ثاني حاجة لما يبقى الفضل يجيله يطلب الرضوان، الفضل في معاش الدنيا والرضوان في نعيم الآخرة. الفضل، ولذلك يقول والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، يبقى الفضل في ايه؟ الرزق اللي في الحياة بس، انما الاثنين عايزينها، الفضل والرضوان. والرضوان ده اخر نعمة ينعم الله بها على عباده في الجنة، يدخل عليكم فيقول ما حالكم حامدين شاكرين لانك اعطيتنا من هذا النعيم فوق ما كنا نستحق، والكلام ده. قال الا ازيدكم؟ قالوا هل هناك ازيد من هذا؟ قال نعم، وحل عليكم رضواني فلا اسقط عليكم بعدها ابدا. هذه ايه؟ هذه رضوان. يبتغون فضلا من الله لحركه الدنيا، ورضوانا اي في الايه؟ في الاخره. وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. ينصرون الله ورسوله، نعم، ايه اللي يخرجهم من ديارهم ومن اهلهم ومن املاكهم وبعدين يطلعوا منهم؟ ولذلك نظر رسول الله الى مصعب بن عمير فوجده يلبس جلد شاه، جلد شاه، وكان مصعب بن عمير يسمونه مدلل قريش. كان الناس تعطي فلوس علشان الناس تغسل هدومها معه مع مصعب، وام دلعه الدلع كده، قال انظروا كيف فعل الايمان بصاحبكم. يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الصادقون في إعلان كلمة الإيمان بتبعاتها، اخبر تعالهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يا سلام، والذين تبوأوا الدار والإيمان، فكأن الإيمان أصبح معهم تبوأ. تبوأوا الدار، جعلوها يرجعون إليها بعد حركة الحياة وكتحها في النهار، يأوون إليها لأهلهم ويقعدوا بقى في البتاع، ومحقونون بيت مكنون وقابين كنين نفسهم ومش عارف إيه بتاعها جديد. فقال لكم تبوأوا الدار للقالب، الله، ولكنهم ولكنهم خخذوا الإيمان للقلب. والذين تبوأوا الدار للقالب بيرتاح، يروح يرتاح مع أهله ويعيش وياهم. وبعدين أمال إيه؟ والإيمان، قال لك جعلوا الإيمان مرجعا لهم في كل شيء، كما أن الإنسان يجعل بيته مرجعا له بعد كفاح جهاز، كل حاجة يرجع للإيمان. والذين تبوأوا الدار والإيه؟ والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة، لا حقد ولا حسد، مما أوتوا. يوتوا دي رجع لمين؟ لما اللي ياخذوه المهاجرين منهم، الانصار اعطوا المهاجرين، ما يقولش ده خد مني وعمله مش عارف ايه،